رضعت ابنتي من زوجة أخي ورضعت ابنة أخي من زوجتي. رضعت ابنتي من زوجة أخي ورضعت ابنة أخي من زوجتي. هل يجوز لأبناء أخي الآخرين أن يتزوجوا من بناتي الأخرات وكذلك العكس؟ إن رضعت ابنة أخي من زوجتي رضاعا شرعيا ثلاث مرات أو أكثر فهذا الرضاع يحرمها على أولاده وتكون أختا لهم. إذا رضعت من حولين خمس رضعات أو أكثر من زوجتك فإن جميع أولادك لا يحل لهم نكاحها، ولكن لا يتزوج أخواتها التي ما رضعنا أخوات الأخريات. وكذلك إذا رضعت نفسك من زوجة أخيه صار بنتا لأخيه، إذا كان رضاع خمس مرات أو أكثر من حولين صار بنتا لأخيه يحرم على أبنائه نكاحها. ولكن لا بأس لأولاد أخي أن ينكحوا بنات الأخريات غير ذلك رضعت من زوجة أخيه، فينبغي يفهم هذا. الرابعة من زوجة أخي لا تحل لأبنائك، وإن في الرابعة من زوجة أخي لا تحل لأبنائك، والرابعة من بناتك من زوجة أخي، والرابعة من بنات أخي من زوجتك لا تحل لأبنائك أيضا. المقصود بنت أخيك التي رضعت من أبنائك صارت من بنتك تحرم على أبنائك، وبنتك التي رضعت من زوجة أخي صارت من بنت أخي لا تحل لأبنائك، ومن سواه لا تحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.